بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن بعض النماذج عن النعيم الحسي الذي ورد في سورة الرحمن، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة والجنان الأربعة التي وصفها الله تعالى في تلك السورة الكريمة. اليوم إن شاء الله نذكر نماذج أخرى عن سورة الواقعة. الله تعالى ذكر نماذج من النعيم المعد للسابقين المقربين، كما ذكر نماذج عن النعيم المعد لأهل اليمين. وطبعا هنا سنقتصر على ذكر النعيم الحسي، وسنتعرض إن شاء الله مستقبلا للحديث عن النعيم المعنوي. الله تعالى يقول: متكئين، في وصف نعيم المقربين، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يقول السيد عبد الملك: في مجالسهم تلك يطوف عليهم الخدم الذين يقومون بخدمتهم ولدان غلمان في الجنة، غلمان أصحاء سالمون، لا يصيبهم مرض، لا يأتي يوم وهو مصاب بالزكام مثل أولاد الدنيا أو السعال أو أي مرض من الأمراض التي تنغص تلك الخدمة التي يؤديها. لا يطوفون عليهم بذلك الشراب الذي يقدمونه لهم في مجالسهم تلك من مشروبات الجنة التي هي في غاية اللذة والنشوة والارتياح، بأكواب وأباريق وكأس من معين. وأولئك الغلمان تبقى لهم صحتهم ونضارتهم، لا يهرمون، لا يشيبون، لا يتغيرون، لا يمرضون، أصحاء على الدوام. ثم تحدث عن معنى بأكواب فقال: من أكواب الجنة التي تحدث عنها في آيات أخرى، وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أكواب مصنوعة من الجنة، أكواب راقية جدا، أباريق راقية جدا، كل شيء في الجنة في منتهى الرقي والجمال. يعني حتى الله تعالى يعني في الدنيا كل إنسان يحب أن يكون له أولاد، ويحب أولاده يعني حتى في مرحلة الصبا ويكونوا صغار. فالله تعالى عندما ذكر هؤلاء الولدان المخلدون بهذا الأمر، يعني أحيانا بعض الناس يفقدون أولادهم في الصغر فيتألمون، فالله تعالى ذكر هؤلاء الأولاد مخلدون، لا يمرضون وأصحاء وإلى آخره. وطبعا هنا الله تعالى عندما ذكر خدمتهم، ليس أهل الجنة لا يحتاجون إلى الخدمة، كل شيء داني أمامهم، وحتى لو اشتهى شيء فيأتي ذلك الشيء. الله تعالى ذكر هذا الأمر من باب أن مثل ما في الدنيا الأولاد يأتون لآبائهم مثلا بالشاي أو بهذا الأمور فيسعد الوالد بذلك، فهكذا الله تعالى يوفر للجنة هذا لأهل الجنة ذلك الشعور. فلذلك وهكذا يعني هذا شيء مفطور، كما أن الإنسان يحب أن يكون له طعام ويحب أن يكون له شراب ويحب أن يتنزه، فكذلك يحب أن يكون له ولدان، ولهذا الله تعالى سماهم بهذه التسمية، يطوف عليهم ولدان، يعني يشعروا بهذه العاطفة أمامهم بكونهم مثل أولاده، يعني يفرح بهم ويسعد بهم ويرتاح لهم، ويعوضه الله تعالى بذلك عن تلك المشاعر التي ربما افتقدها في الدنيا أو لم تتوفر له في الدنيا. وبالتالي يكون في الجنة هذا الجانب الاجتماعي المهم، الأزواج وهناك الولدان وهناك الإخوان على صور المتقابلين وغير ذلك، وكل هذا طبعا الجو يؤثر في سعادة المؤمن. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: وكأس من معين، فقال: معين عين نابعة في الجنة. طبعا الجنة الله تعالى يذكر أن فيها عيون مختلفة، ولكل عين يعني طعمها الخاص، ليس مثل عيون الدنيا كلها ماء، لا، عيون الآخرة يعني الجنة كل عين لها شرابها الخاص بها مثل الأنهار، أنهار أيضا مختلفة. يقول: عين نابعة في الجنة مشروبها لذيذ جدا منعش، فيلتذون بشربه وينتعشون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ليست كمشروب الخمر في الدنيا التي هي بلاء، التي هي مرض، التي هي سبب لضر الإنسان، تصيبه بالصداع، تصيبه بالنزيف، تؤثر عليه، على مداركه، على نفسيته، على عقله، على وعيه. ذلك المشروب الراقي في الجنة جمع بين اللذة والانتعاش والارتياح به دون أي تأثيرات سلبية، لا على النفس ولا على الوعي ولا على الصحة البدنية للإنسان، فيشربونه في اجتماعاتهم وهم يتبادلون الحديث فيما بينهم، ويرتاحون بتلك اللقاءات والجلسات، قد أمنوا من الفزع الأكبر أمنوا من عذاب الله، اطمأنت نفوسهم واستقرت حياتهم في ذلك النعيم العظيم. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون، فقال في الجنة الفواكه الكثيرة جدا، الكثيرة الأصناف المستمرة التي لا تنقطع في مرحلة من المراحل، ليست فقط فاكهة موسمية لا يتعبون عليها، لا يحتاجون إلى الجهد حتى يصلوا إلى تلك الفاكهة، لا يحتاج إلى أن يذهب ليشتغل ويكد ويعاني ويسهر ويتعب، تتوفر لهم وتقدم إليهم، ولكثرتها وكثرة أصنافها وأنواعها يترك لهم الاختيار، هي فاكهة كثيرة، فبالتالي يصبح يتخير في هذه المرة يختار منها ما يختاره منها، في تلك الأخرى ما يريده منها، فقط يختار وهم يقدمونها إليه، تصل إليه بدون عناء وبدون تعب. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، فقال اللحم متوفر هناك، ومنه لحم الطير بأصنافه المتوفرة في الجنة، والتي هي راقية جدا وبحسب ما يشتهون، على حسب ما يرغبون به، طعامهم بأنواعه متوفر من دون عناء من دون تعب، بأرقى أنواع الطعام بأحسن أنواع الطعام الذي يشتهيه الإنسان. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال وفي الجنة مع المساكن الطيبة مع أنواع الطعام الذي هو من أحسن الطعام وأرقاه وبقية أنواع النعيم تتوفر الحور العين، الزوجات في الجنة اللاتي هن فائقات الجمال جدا بما لا يتخيله الإنسان في جمال عيونهن وفي جمال أجسادهن، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المصون الذي يحتفظ ببياضه الناصع جدا والجميل للغاية. الله تعالى بعد أن ذكر كل هذا النعيم قال جزاء بما كانوا يعملون. يقول سيد الملك النعيم الذي هم فيه هذه فقط نماذج، فقط الله تعالى يذكر لنا نماذج مبسطة بحسب ما نراه في الدنيا، وإلا فإنه لا يمكن وصف النعيم الحقيقي، كما قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فقط نعرف أسماء، نقول هنا الرمان ثم نقول رمان الآخرة، ولكن رمان الجنة شتان بين الرمانين، وهكذا في كل شيء الله تعالى يبسط لنا بحسب النماذج وبحسب ما تعيه عقولنا. يقول هناك في بقية الآيات القرآنية أنواع أخرى من النعيم، تحدث أيضا مثلا عن ملابسهم، الله تعالى يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يعني في الجنة هذه الحلي الأساور الزينة التي يلبسونها في أيديهم من الذهب واللؤلؤ، من ذهب الجنة الذي لا يساوي ذهب الدنيا ولا يقارن به أصلا، اللؤلؤ كذلك في الجنة الذي لا يساويه ولا يقارن به اللؤلؤ في الدنيا، ولباسهم فيها حرير، الله تعالى كذلك يقول في لباس الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، ملابسهم من حرير الجنة، الحرير الناعم، الحرير الذي هو أفخر أنواع الثياب وأحسن أنواع الثياب، يقول عنهم في حالهم فيما هم فيه من أصناف النعيم والحالة الراقية والمعيشة المتميزة، الخدم تخدمهم ما يريدونه يتوفر لهم، السعادة التي هم فيها والإمكانات المتوفرة لهم، إذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، النعيم والملك الكبير، هذا يقول عنه جزاء بما كانوا يعملون، لهذا هو الثمن، يعني ثمن أعمالهم، الله تعالى شكور حليم، فلذلك يشكرهم ويعطي. العمل هو الذي يحدد مصيرك مستقبلك وتكافأ عليه. هكذا تحدث في موضع آخر، يعني الله تعالى يعني هنا سيد الملك ذكر نعيم المقربين المذكور في سورة الواقعة، كذلك تحدث عن النعيم المعد لأصحاب اليمين والمذكور أيضا في سورة الواقعة، منهم قوله تعالى في سدر مخضود، قال هنا كما هو الحال بالنسبة للسابقين يذكر نماذج عن نعيمهم وما أعده الله لهم، ويوكلنا إلى بقية المقامات، إلى ما ورد في بقية السور والآيات المباركة في القرآن الكريم التي تحدثت عن نماذج أخرى وأنواع أخرى من النعيم، في مقدمة هذه النماذج وهو يصف الواقع الذي هم فيه في جناتهم في سدر مخضود. السدر هو شجرة معروفة لنا في الدنيا، شجرة السدر التي يستخرج منها النبق، وطبعا لها طعم يحبه الكثير من الناس، كذلك معروفة بعسلها اللذيذ الذي تعتمد عليه. طبعا رحيق النحل أو النحل ينتج عسله من ذلك الله تعالى وصف هذا الجنة بكون الصدر يختلف عن سدر الدنيا. يعني هذا نموذج يعني أن حتى في الدنيا ما نراه من نعيم في الدنيا هو موجود في الآخرة، ولكن ليس بالصفة التي في الدنيا. الدنيا السدر فيه شوك وفي كذا، لا، في الجنة سدر مخضود، يعني ليس فيه هذه الأمور. ثم ذكر الفرق بين سدر الدنيا وسدر الجنة، فقال أول ما يقوله عن السدر في الجنة في سدر مخضود، يعني لا شوك فيه. الكثير من السدر في الدنيا فيه الشوك المؤذي المزعج، السدر في الجنة يمتاز بأنه لا شوك فيه. ينعم الإنسان بظلاله الوارفة، لأن أيضا من خواصه حتى في الدنيا ظلاله الوارفة المميزة. في الجنة سدر الجنة يتميز بسلامته من الشوك، يتميز بثماره، الثمار المتميزة عن ثمار سدر الدنيا، وأيضا يتميز بنظارته بكل شيء فيه يتميز. طبعا هذا النعيم الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو نعيم أهل اليمين. الله تعالى ذكر نعيم المقربين، وهنا النعيم أهل اليمين، ويمكن طبعا التمييز بينهما. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى وطلح منضود، فقال يقولون أن الطلح المنضود هو الموز. هناك شجرة تسمى الطلح أيضا معروفة بخضراتها ونضاراتها وظلها، لكن يقال أن الموز كذلك يسمى بهذه التسمية الطلح. طبعا الآية الكريمة أن هناك من يسميها طلح الموز، وهناك من يطلق على ثمرة أخرى هذا اللقب. المنضود هو المتراكم مثل ما نرى في الموز، متراكم فوقه بعضه فوق بعض، وهذا بالنظر إلى أوراقه، بالنظر إلى ثماره، ثماره المتراكمة الوفيرة. والموز أيضا من الأشجار النضرة الخضراء الكبيرة الأوراق البهية المنظر، والموز كفاكهة أيضا من الفواكه الممتازة واللذيذة والمفيدة. الله تعالى كذلك وصف من نعيم أهل اليمين، قال وظل ممدود، قال ظل لكثافة الأشجار وأنواعها في الجنة، ليس هناك أذية من الحر ولا معاناة من الحر ولا من الشمس. لا يرون فيها، الله تعالى يصف الجنة قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، في مقابل حال أهل النار الذي هو حرارة شديدة، يعيشون في حالة احتراق دائم وحرارة شديدة جدا لا تخفف عنهم ولو للحظة واحدة. فالحال بالنسبة لأهل الجنة هو الظل والراحة وانعدام أذية الحرارة الشديدة، فلا حرارة شديدة ولا برد شديد، جو معتدل ملائم وبشكل مستمر، لا يعانون ولو في موسم معين مثلا من شدة الحر في موسم معين، أو شدة البرد القارس في موسم آخر مثل ما هو الحال في الدنيا. البعض من المناطق تعاني من شدة الحرارة والبعض من البرد القارس، أما هناك فحتى الجو، جو في عالم الجنة جو معتدل ملائم ليس فيه حرارة ولا فيه برودة. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الزمهرير هو البرد القارس. والله تعالى كذلك وصف هذه الجنة جنة أهل اليمين بقوله وظل ممدود، وقال وظل ممدود في مختلف أرجائها، ليس فقط في أماكن محدودة فقط، ثم تكون بقية المناطق والأرجاء حالتها حالة الصحارى في الأرض مثلا. الأرض أماكن محدودة قد يتوفر فيها الظل، أماكن محدودة جدا، بقية الأماكن لا يتوفر فيها الظل، معظم الأماكن على وجه الأرض لا يتوفر فيها الظل، تحتاج أن تلجأ إلى مسكن أو إلى مبنى أو إلى أي شيء لتستظل به. أما الجنة فالظل يمتد فيها إلى مختلف أرجائها وأنحائها، يتوفر الظل في كل مكان، وهذه نعمة كبيرة. عندما يتحرك الإنسان يتنقل، هو لا يقلق أنه لا يتوفر له الظل أو يتوفر له الجو المعتدل الذي يتخلص فيه من أذية الحرارة الشديدة إلا في أماكن محدودة. طبعا هذه كلها يعني الله تعالى يصف بهذه الأمور لنقارن بها الدنيا، يعني الشخص الذي صبر على حر الدنيا وتعب في حر الدنيا الله تعالى يبشره بالظل الممدود في الآخرة، الذي صبر على جوع الدنيا الله تعالى يبشره بذلك الطعام الشهي في الآخرة، الذي حرم في الدنيا من التنزه في تلك المتنزهات البشرية التي قد لا يصل إليها إلا بمال كثير، وربما يجد فيها مناظر محرمة وزهد فيها وعف عنها الله تعالى يعوضه بهذه في الدنيا، الذي عف عن الفواحش الله تعالى يرزقه بالحور العين، الذي عف عن كل أهواء الدنيا الله تعالى يرزقه كل ذلك النعيم المقيم. ولذلك المؤمن يقارن دائما يتطلع إلى ذلك المصير الجميل الذي هيأه الله له، ويضع في نفس الوقت مقابله الجحيم المهول الذي وصفه الله، وبالتالي يستقيم في حياته ويسعد في حياته لأنه يفكر دائما في المصير الجميل الذي هيأه الله له. والحمد لله رب العالمين.